بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار. الحديث السابع بعد الستين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله: الحديث السابع والستون. عن أيوب بن موسى عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نحل والد ولده من نحل أفضل من أدب حسن. رواه الترمذي. هذا الحديث لا يصح، مرسل. ومعنى مرسل هو أن يرفع التابع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تابع يقول قال رسول الله، وهو ما أدرك الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نعلم ما الذي حدثه بذاك. لو كان الذي حدثه صحابي فجهالة الصحابي لا تضر، فلان أو فلان كلهم عدول، لكن ما نعلم هل هو سمع عن صحابي أم لا. فإذاك لا يقال في المرسل هو الحديث الذي سقط منه الصحابي، ما نعلم أصلا أنه سقط صحابي، وإنما يقال المرسل هو ما رفعه التابع إلى رسول الله، التابع يقول قال رسول الله، هو تابع ليس بصحابي، ففي واسطة. من هذا الواسطة؟ ليس بضرر يكون صحابيا، فهو من قسم الضعيف. فالحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا يصح، ولكن الشيخ يشرحه لما فيه من التوجيه الكبير النافع، أن الوالد خير ما يقدم لولده أن يؤدبه بالأدب الحسن، هذا من خير ما يقدمه الوالد لولده. وكما تعلمون أن الأولاد مسؤولية، أمانة في أعناق الوالدين، وتعليمهم في صغرهم الأدب هذا ينفعهم وينفع والديهم، خير لهم في دينهم ودنياهم أن يكون إنسان على أدب. والله عز وجل بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، يعني بالعلم النافع والعمل الصالح، وهذا العلم النافع والعمل الصالح يشمل كل الدين الذي بعث الله بمحمد صلى الله عليه وسلم، يشمل العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق والآداب، كل ذلك من دين الله سبحانه وتعالى. وأكمل الله هذا الدين من كل جوانب، عقائده وعباداته ومعاملاته وأخلاقه وآدابه. فما من أدب وما من خلق حسن وما من عقيدة قويمة وما من عبادة صحيحة إلا وجاء بهذا الإسلام العظيم. ولذلك العلماء يعني عقدوا كتبا في مصنفاتهم اسمها كتاب الأدب، كل ما يتأدب الإنسان. الأدب غير الأخلاق، فمثلا للطعام آداب، للنوم آداب، للمشي آداب، لمعاملة الكبار، لمعاملة الصغار، الجوار، كلها يتأدب بها الإنسان. ها؟ يعني كيف يأكل، كيف يجلس، كيف يشرب، كيف يتكلم، هذا اسمه ماذا؟ اسمه آداب. الأخلاق تختلف، يحلم الإنسان، لا يغضب، يكرم، يعطي، يصبر، هذا اسمه إيش؟ أخلاق. كون الإنسان يتخلق بالخلق الحسن، يكون حليما أو صابرا أو شاكرا أو باذلا أو متصدقا أو محسنا أو يتكلم بالكلام الحسن ونحو ذلك، هذه أخلاق. أما الآداب، كيف يأكل، كيف يشرب، كيف يجلس، كيف ينام، هذا اسمه إيش؟ آداب. هو كله دين الله عز وجل، سواء في العقائد أو في العبادات أو في الأخلاق أو في الآداب أو في المعاملات، لنعلم بأن دين الله كامل وما ترك بابا من أبواب الحياة إلا ونظمها ورتبها وأحدث فيها ذكرا كل شيء. ما من عقيدة يحتاج إنسان يعتقدها حتى يلقى الله بها إلا وجاء بالإسلام. ما من عبادة تقرب العبد لله عز وجل إلا جاء بالإسلام. ما من معاملة إلا ورتب الإسلام، في البيع، في الشراء، في الإيجار، في الزواج، في الطلاق، في الجوار، في الحرب، في السلم، في معاملة الحاكم، في معاملة المحكوم، كل هذا مرتب في دين الله عز وجل. كذلك الإنسان أخلاق التي تخلق بينه وبين نفسه، كذلك الآداب التي يتأدب بها، فالإسلام جاء بهذا كله. فلذلك من مسؤولية الوالدين أن يقدموا لأولادهم هذا الدين بجميع أبوابه، يعلمون العقيدة الصحيحة، يعلموا العبادة الصحيحة، يعلموا الأخلاق الحسنة، يعلموا الآداب القويمة التي جاء بها الإسلام. فمن أعظم ما يقدم الوالد لولده أن يؤدبه بآداب الإسلام. ها؟ يقول له مثلا سم الله، كل بيمينك، احترم الكبير، إذا دخلت سلم، اجلس، لا يدك تطيش في الصحفة، كل هذه أداء. نام كذا، غسل، نظف ثيابك، تسوق، فرش أسنانك، هذه كلها إيش؟ آداب يتأدب بها، فيحتاجها الصغير، يحتاجها، بل حتى الكبير يحتاجها. حتى لو الإنسان قدر الله أنه ما نشأ في نشأة صحيحة بين والدين مسلمين، فرضنا وكافر وأسلم، يستطيع أن يتخلق بأخلاق الإسلام وأن يتأدب بآداب الإسلام. بعض الناس عنده مثلا من والد أو والدة ما تعلموا، ما تأدبوا، ما عندهم الأشياء، ممكن هو تفقه في دين الله، يمسك كتب الأدب، أبواب الأدب، تعلمها كيف يأكل، كيف يشرب. قد يكون إنسان مبتلى بوالد أصلا ما يعرف، الوالد نفسه مثلا يأكل بشماله، ما يسمي، ما يحمد الله، غير محترم في جلسته، لا يستر عورته، كثير الكلام، كثير الغي، هذا موجود. ها، فيستطيع إنسان هو يتأدب الآن، يتعلم ويتأدب، ثم عاد يتدارك هذا الشيء لما يأتي بجيل بأولاد يعلمه ويأدبهم بأداب الإسلام. نعم. قال رحمه الله: أولى الناس ببرك وأحقهم بمعروفك أولادك، فإنهم أمانات جعلهم الله عندك، ووصاك بتربيتهم تربية صالحة لأبدانهم وقلوبهم، وكل ما فعلته معهم من هذه الأمور دقيقها وجليلها فإنه من أداء الواجب عليك، ومن أفضل ما يقربك إلى الله، فاجتهد في ذلك واحتسبه عند الله. فكما أنك إذا أطعمت احتسبه عند الله، هذا كلمة جميلة. إن كثير من الناس قد يؤدب أولاده لكن ما يحتسب، يريد أن يكون ولده متفوقا، الأول، ناجح، ذو مرتبة، ذو شهادة، لكن ما يستحضر أنه يحتسب الأجر. معنى احتساب إيش أخوان؟ يعني انتظار الأجر من الله، يريد الثواب. على المسلم أن يحتسب، يؤدب أولاده يحتسب، يخلق أولاده يحتسب، يطعمهم يكسوهم يحتسب، حتى ما يضع الرجل في امرأته يبتغي بذلك وجه الله، يضع في امرأته، يعني يأتي لها بالنفقة والطعام والشراب، ليس المراد يأخذ اللقمة ويضعها، وإنما المراد يوفر يعني طعام الزوجة وكسوة الزوجة، يبتغي بذلك وجه الله. هذا كثير من الناس ما يستحضر أن حتى ما ينفقه على الزوج والأولاد يحتسب به الأجر. ولذلك الذي يحتسب ما يتضجر مثل الذي لا يحتسب. الذي لا يحتسب يقول خلاص أديتون أنتم كل يوم كل يوم كل يوم ما تشبعون فلوس، لكن الذي يحتسب يدفع الفلوس وتقرب بها لله. وهذه النفقة على الزوجة والأهل أفضل من النفقة على المسكين وفي سبيل الله. تصور النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك: دينار أنفقته في سبيل الله ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك خيرها الذي أنفقت على أهلك. كثير من الناس ما يحتسب، احتسب في كل صغير وكبير. بعض الصحابة كان يحتسب على الله نومته وقيامه، ينام حتى يتقوى على طاعة الله، يأكل أكل يحتسب على الله أنه يتقوى بها لطاعة الله. السحور لماذا شرع؟ حتى يتقوى الإنسان على طاعة الله، حتى يكون عنده إقبال على الصوم، هو أكل يأكل ويتقوى. الزواج، تزوج الإنسان ويستمتع بالزواج، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، لأنه انصرف عن الحرام إلى الحلال، كان بإمكان يفعل الحرام ويستمتع أكثر بلا مسؤولية بلا شيء، لكن تحمل مسؤولية الزواج ونفقة الزواج وإلى آخره. لماذا؟ مبتغي الحلال. قال: رأيتم لو جعل في حرام أكل على وزر؟ الجواب: نعم عليه وزر. كذلك إذا جعله في حلال، الاحتساب هذا أكثر ناس يغفل عنه، فيحصل من الأجر للمحتسب ما لا يحصل للغافل، يغفل ما يدري أنه فيه احتساب. فتحتسب في كل صغير وكبير ما استطعت إلى ذلك سبيلا. تربية مهمة، وأنت تربي أولادك أن يقول الصدق، أن يأكل بيمينه، أن ينام، أن يتنظف، أن يتطهر، أن يعتني بثيابه، أن يعتني برائحته، أن يعتني بفمه بنفسه. احتسب وانت تعلم. تبهتون لهذا الأمر العظيم؟ التربية مهمة جدا، والتربية يا أخوان ترى فيها مؤلفات، فيها كتب، وفيها تجارب، وقبل هذا كلها فيها أشياء نبوية كثيرة جدا، بل أن التربويون يأخذون من رسول الله صلى الله عليه وسلم أصول ويبنون عليها. كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بالصدق ولا يرضى بالكذب ولا يرضى بالظلم، ها، ويرحم الحيوان ويرحم الطائر، أشياء كثيرة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. امرأة دعت صبيا لها: تعال أعطيك. قال: ماذا تعطيه؟ قالت: تمرة. قال رأيت لو لم تعطي شيئا لكتبت عليك كذبة. علمها ترى حتى هذا ما تعطيني شيء تقول تعال أعطيك هذا يعتبر كذب. شوف اللي ما عنده تربية فضلا يربي أولاده ممكن إيش يعلمهم على الكذب، يعلمهم إيش على السرقة على عدم احترام. يقول أقول أقول يا حمار قول يا حمار، بعض الناس ماسك الطفل حامل يقول أقول تف قول تف، يعلمه شو يتفل على الناس. صح هذا موجود موجود، يقول أقول تف قول أقول حمار، يقول أنت حمار أضح. أي هذا قلة تربية ما يعرف أنها لأن يربي على الباطل. وفي ناس لا يعلم الابن كيف يرد المعروف وكيف يحسن وكيف يصبر وكيف يعفو، إذا جاء مضروب ولا كذا قام سامح سامح، يتربى على ابنه سامح، يتربى على أن يعفو. الله يحب العفو، هذا يربي ابنه على العفو. هذا الشيء المقصود أن الإنسان يتربى عليها بنفسه حتى يعرف، لأن فاقد الشيء لا يعطي، فاقد الشيء لا يعطي. ترى كثير من الأمهات تقول لأولادها إن فعلت كذا ترى علمها، أعلم والدك ترى أقول له ترى علمه. إيش ينزرع في نفس الطفل هذا؟ يكره الولد، يكره الوالد، أن الوالد بس فقط إيش بس جلاد للتعديد. كل ما ترى علم ينزرع في ابنه أن يكره الأب، الأب العقوبة، الأب للضرب، الأب علم عليك. هذا خطأ، خطأ أنك أنت تربي الولد أنه ترى يفعل فيك، ترى يضربك، ترى يكسر رأس، ترى قول له بايش يصير في نفسه يكره. هذا شاهدنا عند بعض الناس، وإن كان ملقب نفسه أو ملقبين المربي المربي المربي الفاضل المربي الفاضل، كره الناس ببعض المشايخ. وين التربية اللي عندها؟ ويا ليت تسمع كلامي هذا مباشر، هذا بس إيه. كره الناس في بعض المشايخ، ترى علمك الشيخ يا شيخ، ترى قال كذي يا شيخ، ترى علمه، ما يخلون يمني، ما يخلون استرالي، ما يخلون ليبي إلا الشيخ فلان قال. الناس كثير هذا واقع، قام يكرهون الشيخ، جعلوا هذا الشيخ ورجل فاضل وعالم جعلوا كأنه عصا بس إيش للصرخ والضرب. ليه؟ أنت لو سمعت فلان قال كلمة غضب ولا صدف منك كلمة، قال يا أخي الشيخ هذا كل شيء يقول لازم أسمع كلامه، لو يسألك الشيخ يقول والله يذكرك بالخير، لأن ما ذكرك بكل شر، يقول والله يحبك، لأنه ما يحب المسلمين، يحب المسلمين ولا لا؟ والشيخ هذا واحد من المسلمين، لو قلت له يحبك والله أنت صادق وألفت، أنت عملت معروف عظيم، مو بس تفتين تفتين تفتين. إيش النميمة أصلا؟ ما إذا هذا ما هي النميمة، ما هي النميمة؟ تقربون إلى الله بالنميمة، فرقوا الناس وكرهوا الناس، كرهوا الناس حتى بالمشايخ. هذا لو يعرف التربية ويعرف أصول التربية ما فعل هذا الفعل. هذا أشياء مقررة مذكورة في كتب التربية، أن الأم خطأ إيش تعلم ولدها على طول تتوعده بالأب، ترى أن علمت أبوك، مو تقول أنسى ترى علمت الولد هذا، خاف اعتبر هذا الأب إيش فقط للجلب والضرب. هذا خطأ تربية. يقول الشيخنا مثيمين وغيره من المشايخ والعلماء، يقول أنت لما تأمر ابنك بشيء علمهم بأن هذا الذي أمر الله به، قل صل لأن الله أمر بالصلاة، توضأ لأن هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل. هذا الطفل يرتبط ذهنه بإيش؟ بأن هذه الأوامر شرعية من الله، هذه السنن عن رسول الله، مش أنا بصفتي شخص أمرك بهذا الوضوء. هكذا كان يتوضأ الرسول صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن زيد ماذا فعل؟ دعا بتور فيه ماء، قال لا أتوضأ لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان بعض الصحابة يصلي وصلي بكم صلاة رسول الله. شوف الارتباط، هذه تربية، أتعلم بأن هذا حرام الله حرمه، هذا حلال الله حله، هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها. لأن هذا من العادات والتقاليد، العادات والتقاليد تروح تتغير، لكن السنن عبادة تقرب العبد إلى الله عز وجل. الذي يريد أن يعني أصل إليه معكم أن هذه الأمور تكتسب أو لا تكتسب؟ تكتسب، تعلمها، تتأدبها، تحفظها وتطبقها. أما يقول حق الولد قول له قول له نايم، شو نايم وقاعد قول له قول له قول له، يفهم الولد إيش؟ أنك تعلم الكذب. حتى بعض الأطفال عانياته يقول أبوه يقول له نايم، ها شفت على نيات الطفل. هذا خطأ، لابد تعلم الصدق وتكون صادق، تعلم الرحمة وتقول أنت أيضا رحيم، تعلم الأمان وتقول أنت. في كثير من الناس عصابات، أهلهم أهل العصابات يعلمون أولادهم كيف السرقة وكيف النشل وكيف تربية. يعني هذه التربية ينشأ الإنسان على حسب ما إيش رباه المربي، إن رباه تربية حسنة يرجى له أن يكون على خلق حسن وأدب حسن، والعكس بالعكس. وأنت لا تغلم حين كبير خلاص، لا، حتى لو كنت كبيرا تحتاج إلى التربية. والنبي عليه الصلاة والسلام بس أمر الأطفال ولا أمر الكبار بعد؟ كثير من الناس كبار أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام. لا تظن في نفسك أنك قد شبعت وقد اكتفيت، لا، ما دمت حيا فأنت بحاجة إلى أن تتعلم، إلى أن تتأدب، إلى أن تزداد. لم نعلم أن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله زيادة في شيء إلا في العلم، فقال ها وقل ربي زدني علما، يزداد المسلم. نعم تفضل. قال رحمه الله: فكما أنك إذا أطعمتهم وكسوتهم وقمت بتربية أبدانهم فأنت قائم بالحق مأجور، فكذلك بل أعظم من ذلك إذا قمت بتربية قلوبهم وأرواحهم بالعلوم النافعة والمعارف الصادقة والتوجيه للأخلاق الحميدة والتحذير من ضدها. الله أكبر. كان لنا أخ موريتاني شنقيطي وجاء الكويت يعمل هنا، سبحان الله أول ما وصل الكويت توفت والدته رحمه الله، حزى على حزن شديد، فذكر لي شيئا عجيبا، قال: هذه والدتي علمتني رد الإساءة بالإحسان. قال: والله إذا جئت واشتكيت إليه وأنا طفل إن فلان ضربني، تروح تعطيني حاد اذهب وأعطيه، أقول ضربني، يقول معي ضربك عطى، كيف تقول؟ جعلت في نفسي رد الإساءة بالإحسان وأنا طفل أبكي لأني مضروب، تعطيني أروح أعطي الذي ضربني. يعني هذا من اللي يتفطن لها يا أخوان؟ ها بعضنا يقول خذ حقك هاك روح بطراسة، صح ولا لا؟ كذي ها روح طقر، طقر. ليش طقر؟ النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك؟ هل يفعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك؟ ما يفعل ذلك. الرسول ما ضرب في حياته خادما ولا امرأة، عمره ما ضرب خادما ولا امرأة ولا هذا إنسانا في حياته إلا أن يجاهد في سبيل الله، جهاد قتل رجل أو رجلين، أما اعتداء عمل به ما عمل وفعل به ما فعل عليه الصلاة والسلام، فلما تمكن منهم أطلقهم لوجه الله تعالى. كان لنا شيخ اسمه محمد المرشد رحمة الله عليه يقول: كلما تذكرت موقفين لعبدين من عباد الله ازداد حسن ظني بالله عز وجل وازدادت رغبتي إيش بعفو الله تبارك. كيف يا شيخ؟ قال يوسف عليه السلام بعد ما فعل بالأفاعيل ألقوه في غابة الجوب ليقتل، حرمه من والديه، تعرض فتنة النساء والسجن، فلما تمكن منهم سأله العفو، قال: لا تثريب عليكم. سمعت لا تثريب؟ يعني حتى عتاب بالكلام ما راح يغفر الله لكم. يعني بعض الناس يعفو لكن بعد إيش يسب ويشتم وكذا، وأنا كان ويتفل وهذا، ومن كان يفركك في الأرض ومن كان الله وديك ورا الشمس يلي فيه، ما يخلي أبوك وأم هالمرة خليتك إيش خلي هذا مخليه بعد شان ها؟ هذا قال: لا تثريب عليكم عليه السلام. يقول هذا عبد عباد الله، هذا ليس، هذا من تخلق بخلق العفو، والله اسمه العفو، فعبد عباد الله عفى هذا العفو. قال: والثاني موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما مكنه الله فتح له مكة، تمكن من قتل عمه حمزة، ممن أخرجه من مكة، ممن شج رأسه وكسر رباعيته، ممن قتل 70 من أصحابه في أحد، تمكن منهم فأطلقهم بوجه الله تعالى، لا وأعطاهم أكرمهم، حتى بعض أنصار تعجب، قال: يعطي قريشا ولا يعطينا وسيوفنا تقطع من دمائهم، أمس كانوا أعداء نقاتلهم اليوم يعطيهم ويتركنا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يؤلف قلوب هؤلاء، ورجع مع الأنصار إلى المدينة، قال: إيش هالأموال؟ ألا يرضيكم أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله؟ الرسول يرجع معكم، إيش شاة إيش بعير؟ فأخذوا غطوا رؤوسهم يبكون. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني هذا خلقه، من أراد أن يقتدي فليقتدي برسول الله، فإن الله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يرد الإساءة بالإحسان، يصبر، يحلم، تبهتم، مو يضرب يفعل. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام. الله يحب، لما قالت عائشة: يا رسول الله إن أدركت ليلة القدر فماذا أقول؟ قال: قل اللهم أنك عفو تحب العفو فاعف. بعض الناس ما يعفو، قل عفو عنا، تدري شو سوي كذا كذا. إذا العفو لمن أساء، إذا لمن عن من تعفو؟ عن من أحسن إليك ولا عن من لم يسيء إليك؟ هذا مجال العفو أصلا في حق المسيء. الخلق هذا يأتي تربية، ما هو الأمر سهل. يعني قد يكون سهل نظريا هكذا، لكن لما يصيره في المحك في الموقف شوف عاد يعفو ولا ما يعفو. ها يحتاج الأمر، وكلما كان الأمر عظيم والجهد فيه أكبر كلما كان الأجر أعظم. قد يتعرض إنسان لقتل ابنه، لقتل زوجته، لقتل أبيه ويعفو، صعب، ليس من الأمر الهين. لكن بعض الناس يعفو، يسر الله يعفو، ويرجى له هذا الإنسان إذا استطاع أن يعفو، استطاع على نفسه. لأن بعض الناس حتى لو بيعفو ما يستطيع المجتمع، كيف تترك هذا قاتل أبيك؟ تمكنت منه أن تتركه؟ والله فيك اللي ما فيك، صدق أن أنت خسارة فيك أن أبوك يجيبك، اللي ليك مو مرتاح بقبر أبوك الحين، ما يخلونه يعفو، لو يوده يعفو ما يستطيع من الضغط اللي عليه. ليس الأمر الهين، لذلك عظم الأجر يكون في عظم العمل. نعم. قال رحمه الله: والنحل هي العطايا والإحسان، فالآداب الحسنة خير للأولاد حالا ومآلا من إعطائهم الذهب والفضة الله وأنواع المتاع الدنيوي، لأن الآداب الحسنة والأخلاق الجميلة بها يرتفعون وبها يسعدون وبها يؤدون ما عليهم من حقوق الله وحقوق العباد، وبها يجتنبون أنواع المضار، وبها يتم برهم لوالديهم. أما إهمال الأولاد فضرره كبير وخطره خطير. أرأيت لو كان لك بستان فنميته حتى استتمت أشجاره وأينعت ثماره وتزخرفت زروعه وأزهاره، ثم أهملته فلم تحفظه ولم تسقه ولم تنقه من الآفات وتعده للنمو في كل الأوقات، أليس هذا من أعظم الجهل والحمق؟ فكيف تهمل أولادك الذين هم فلذة كبدك وثمرة فؤادك ونسخة روحك، والقائمون مقامك حيا وميتا، الذين بسعادتهم تتم سعادتك وبفلاحهم ونجاحهم تدرك به خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. في مسألة مهمة جدا، قد يحصل نزاع بين الزوجين فيفترقا ويكون بينهم أولاد، فقد تحرض الأم أولادها على الأب، يعني تربيه مع العقوق، الجزاء من الجنس جنس العمل، تربى هاي العقوق تربية الأم، فإذا تمكن وكبر ودخل في سن المراهقة وإلا به عاق لوالدته، هذه الثمرة هي ربته على ماذا؟ العقوق. فإذا خرج عاقا غالب العقوق يكون إيش؟ لأحد الوالدين ولا للوالدين، هو عاق سيكون كذا وكذا. كذلك بعض الآباء قد يحرض الابن، هذه أمك فيها وفيها وفيها وفيها وفيها، خاصة إذا حصل طلاق بينهم، فإذا تجرأ الابن هذا أو البنات أو الأبناء أو الأولاد عموما على الأم، هذا أيضا يعود يعني على الأب. إن كثير من الناس لا يدرك هذا الأمر، يظن يربي أولاده على عقوق أحد الوالدين وأنه سيسلم من ذلك، لا لن يسلم من ذلك، إذا تربع هذه التربية سيكون عاقا لمن؟ للوالدين. فلا تجعل النزاع بين زوجة أو بين طليقتك الضحية الأولاد، لأن هؤلاء إذا تربوا تربية سيئة وصاروا عاقين مأواهم جهنم والعياذ بالله، بل أن من العقوبة التي يعجلها الله عز وجل في الدنيا نتان يعجلها الله في الدنيا، البغي والعقوق، كثير من الذنوب يجعل الله العذاب يوم الآخرة، وقد يمتع الإنسان في الدنيا ويوسع عليه لكن يأخذه أخذ عز المقتدر. لكن أخبر النبي عز وجل أن البغي الاعتداء على دماء الناس والعقوق هذا ممن يعجل الله عقوبته في الدنيا. فلو فكر أحد الوالدين أنه تحريض الأولاد على الأب أو على الأم يضرهم، يأتي لهم عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، يدخلهم في أكبر الكبائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: إشراكوا بالله ها وحقوق الوالدين وقول الزور. فلا تظن يا عبد الله ولا تظن يا أمة الله أن العقوق فقط إيش لأحد الوالدين عندما تحرض أولادك، سيكون للوالدين كلاهما. فعلى المسلم يتقي الله عز وجل، هذا يضر الأولاد في دينهم كما أنه يضر الوالدين، حتى المحرض هذا ينعكس عليه الأمر، والجزاء من جنس العمل، فهذا أمر مهم جدا. لكن لو ربيت أولادك على التقوى على البر على الإحسان فإن هذا ينعكس عليك، سيكون بارا بوالدته ووالده، سيكون بارا بوالده ووالدته، سيسلم له دينه، سيكون صالحا، سيدعو لك، لأن إذا صلح الولد هذا يرجى منه أن يدعو لوالده. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان قطع منه إلا ثلاث، قال: ولد صالح يدعو له. لما قال ولد صالح يدعو له، هذا الحديث فيه دعوة للآباء أو للأولاد؟ ها؟ يصلح أولاد عشان يدعو لهم، وبعد وللأولاد يا أخي يصلح نفسك على أساس ترى دعاك ينفع والدك، وللآباء أيضا اصلحوا أولادكم حتى لأن دعاهم ينفعكم. فهذه دعوة للآباء أن يصلحوا أولادهم، للأمهات أن يصلحن أولادهم. فإذا حرضت الأم حرضت على الوالد أو الوالد حرض على الأم لم يكن صالحا حينئذ، سيكون عاقا عاصيا فاسقا فاجرا، لأنه عاق. العقوق يكون للوالد أو للوالدة، ها الوالد أو الوالدة. قال إما يبغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، أنت يجب عليك أن تبر هذا وهذا، إن أدركت اثنين وجب أن تبر الاثنين، إن أدركت واحدا وجب أن تبر واحدا، إن لم تدرك أحدا منهم وجب أن تبرهم أيضا، الدعاء لهم والاستغفار لهم والصلاة عليهم والصدقة عنهما. فهذا مما يغفل عن كثير من الناس. نعم، بارك الله فيك، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.